الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في آداب طالب العلم. آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو أدب السؤال، كيف نسأل وكيف نعترض وكيف نتناصح، أدب السؤال. وقلنا هذا الأدب من الآداب الضائعة، إلا عند من رحمه الله من المرحومين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. وفي هذه الليلة المباركة نوصي طالب العلم بوصية غالية جدا، لن يصل إلى شيء في طلب العلم إن أهملها، لن يقطع شيئا في مدارسة العلم إن أغفلها، ألا وهي الحرص على الوقت. يا طالب العلم، إن لم تستثمر وقتك فيما يفيد فأنت لن تصل إلى أي شيء يفيد. الحرص على الوقت، الوقت عمار أو دمار؟ الوقت عمار أو دمار؟ حديثنا في هذه الليلة المباركة عموما عن الوقت في حياة الشباب، لأهمية الوقت، ولننظر كيف يقضي شبابنا أوقاتهم، وما هي قيمة الوقت لدى الشباب، وكيف كان سلف هذه الأمة الصالح يقدرون نعمة الوقت، وما هي خصائص الوقت، وما هي أسباب إضاعة الوقت، وما هي سبل النجاة. الله أسأل أن يفهمنا ويعلمنا وأن يشرح الصدور ويطلق اللسان، اللهم آمين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ترجمان القرآن البحر الحبر عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون، خسران، مضيع، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروى الإمام الحاكم رحمه الله وحديثه حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. الفراغ، الوقت، غنيمة ضائعة، غنيمة باردة ضائعة. أعمار الإنسان، أعمار الناس محدودة، والآجال موقوتة، العمر أنفاس معدودة، يقودك عمرك ويقودك أجلك إلى موتك، ويقودك عمرك إلى أجلك. الأعمار عبارة عن سنين تهدمها الشهور، وشهور تهدمها الأسابيع، وأسابيع تهدم فيها الأيام، وأيام تأكل فيها الساعات، وساعات تدمرها الدقائق، ودقائق تفنيها الثواني. وما تلبث إلا أن تجد نفسك في باطن الأرض في الحفرة المظلمة، أخاف عليك أن تكون من المفرطين النادمين في قبورهم على أعمار ضيعوها في التفاهات، وتصيح صيحة الندم ساعة لا ينفع الندم، وتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك: كلا. محمد بن واسع العالم العلم الإمام سألوه: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ قال: ما ظنكم برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الدار الآخرة، كل ثانية بتعدي أقترب من قبري خطوة، ما ظنكم بإنسان وكلنا هذا الإنسان؟ ماذا يفعل؟ أخي الشاب، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واعلم أن إضاعة الوقت علامة المقت. الإنسان اللي ربنا غضبان عليه، من أمارات سخط ربنا عليه، إنه لا يهتم بالزمن، حياته سبهللة، وسبهللة كلمة عربية، حياته ضائعة في التفاهات وفي الهيافات. اعلم أخي الشاب أن الوقت أغلى ما في الحياة، بل هو الحياة نفسها. أولم يقل الشاعر قديما: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وثواني، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أغلى شيء الزمن، عمرك. لو عرضنا على ملك الموت ساعة أن ينزل بنا، أن نشتري منه ساعة من الزمن $1,000,000، أيرضى؟ أبدا. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أيها الشباب، إنكم مسؤولون غدا عن أعماركم، فماذا أنتم قائلون لربكم غدا؟ أيها الناس، إنكم مسؤولون غدا عن نعمة الزمن، العمر، فماذا أنتم قائلون لربكم غدا؟ روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمهما الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، سؤالين في المال، وعن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل فيما علم. بتسمع دروس كويس، تحضر خطب ممتازة، وحضرت للدكتور فلان والشيخ فلان ومحاضرة رائعة وكتبتها وحفظت وقرأت، ماذا عمل فيما علم؟ انت بتتعلم ليه؟ نمرة واحد تقول لي: علشان اعمل بما اعلم. ولا تتعلم عشان تجادل وتماري وتشمخ بانفك على الناس؟ انا بتعلم عشان اعمل باللي اتعلمت، وسأسأل في هذا في الآخرة: وماذا عمل فيما علم. ومن أخطر أنواع البشر على البشر منافق عليم اللسان، كلم حلو قوي قوي، لكنه لا يعمل بما علم. وهذا الصنف من الناس شنع الله عليه في القرآن، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم اعصمنا من هذا يا رب، اللهم آمين. نحن مسؤولون غدا عن أعمارنا، فبماذا سنجيب؟ هل سنقول: يا رب أضعنا أعمارنا في المباريات أم في متابعة الأفلام والمسلسلات أم في التسكع في المقاهي وعلى نواصي الطرقات؟ إننا عندما ننظر إلى أوقات الشباب كيف تذبح وكيف تنفق في الباطل أصاب بالغم وبالحسرات. راقب الشباب، راقب الشباب، تجد عندما تراقب الشباب وكيف يضيعون أوقاتهم، تجد من الفتيات من يقفن أمام المرآة أكثر من وقوفهن أمام الله في الصلاة. ثلاث ساعات قدام المراية وهتعمل مشط وهتعمل ذي الحصان وهتعمل مش عارف ايه وهتعمل مصر قطع خيار طرنشات وزبادي وعسل نحل وتلزق، وجوزها يصحى الصبح يلاقي مراته سلطة. ايه والله العظيم، ايه والله العظيم، من الفتيات من يقفن امام المرآة اكثر من وقوفهن امام الله في الصلاة، ومش لزوجها. يا ريت التعب ده كله للراجل للزوج. كنا قلنا لها هذا الوقت طاعة، بالك ساعة ما تتزوجي وتعملي قصة كده ومش عارف ايه وبتاع، ليه؟ عشان جوزي، عشان لما يدخل يفرح. هذه عبادة، من واجب عليك ان تسريه، وهذا من علامات الزوجة الصالحة. إذا نظر إليها سرت. وتجد الأمهات والزوجات أكثر العمر يضيع منهن في المطابخ وفي الأسواق وفي الغيبة والنميمة وفضول الكلام في التليفونات وصاحب المخل يدفع ساعة في المكالمة والراجل يعد. مش مشكلة بتناقش مسألة علمية مع أختك في الله، لا عملتي النهاردة تطبخي ايه وعملتي طشة الملوخية ولا لسه، والراجل عامل معاك ايه مغلبك. يلا في واحدة مبارح حطت لزوجها كلور في البني وخلصت، يلا يلا وصفة حلوة. الله، ايه والله العظيم، الامهات لا سيما في رمضان، اكثر وقت المرأة في رمضان بيضيع فين؟ في المطبخ. استيقظ ذاكرا لشراء الحاجيات وتقعد يا ولدة في المطبخ ما تخرجش إلا قبيل المغرب، صح؟ وبعد المغرب الغسيل بقى توابع الطعام. فين قيام الليل؟ قيام الليل مين يا عم؟ ده أنا منهكة وتعبانة، سيبنا مدد وريح، صح؟ طيب فين كل يوم قراءة جزء؟ جزء مين يا عم؟ ما انت عارف نهاري كله في المطابخ. أوقات الناس تتبع وتضيع في الباطل، سبحان الله العظيم. الشباب بقى أمام التلفاز وقنوات القنوات الفضائية، وبعدين الأتاري والكمبيوتر وخد لك جيم معايا، وبعدين المصيبة الكبيرة النت، وينطلق من موقع إلى موقع ومن موقع إلى موقع حتى يقع في المحظور. وبعدين المباريات، وبعدين الجرائد، ونقرأ المباراة حصل فيها إيه مع إنه شافها بعينيه، وبعدين الكلمات المتقطعة، وهلم جرى أعمار تضيع سدى. أيها الشاب، إياك أن تقول لي المستقبل أمامي والعمر طويل يا غافل. كم من شاب أمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أخي المسلم الشاب، إن الشباب فرصة وإن الفراغ فرصة، يجب أن تغتنم ولا تضيع. ومن لم يفعل ذلك والله العظيم سيتجرع كؤوس الندم حين لا ينفع الندم، عندما يكبر ويقول كقول العجوز المتحسر: ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. أنت الآن في الأمنية شباب، ما عندكش شواغل كثيرة، اغتنم هذه الفرصة. أنت الآن لست مطالبا بتكاليف دنيوية كثيرة، ومن كان خاليا من أعباء الزوجة ومن أعباء الأولاد ومن أعباء المسؤوليات فهو في نعمة. يجب أن يغتنمه فيما يفيد ولا يضيعه. استخدم هذه النعمة في العمل المثمر. احفظ القرآن، احفظ قدر المستطاع من السنة، ادرس في كتب العلم، داوم على دروس العلم، اشتغل عمل دنيوي مفيد يعود عليك وعلى أمتك بخير الدنيا والآخرة. وإلا عندما تكبر ستندم، تقول لماذا لم أحفظ القرآن؟ أنا عندي دلوقتي 60 سنة، طلعت على المعاش وهبتدي أحفظ. كويس، مشجعك، لكن هل قدرتك على الحفظ وأنت في 50 كقدرتك على الحفظ وأنت في 20؟ مش معقول. ساعتها يندم، لماذا لم أحفظ القرآن وأنا صغير؟ لماذا لم أواظب على قيام الليل وأنا في قوة؟ لماذا فرطت في تعلم الدين وأنا عندي فراغ؟ وتقول قول المتحسر: ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المجيب، إنك في الأمنية فلا تضيعها، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم فراغك قبل شغلك. أخي الشاب، إنني أحزن جدا جدا عندما تأتيني وريقة من شاب يعاني من مشكلة. ما المشكلة؟ مشكلة الفراغ. يا عم الشيخ، أنا عندي أرق وبعاني، عندي مشكلة إيه؟ فراغ، أعذب من مشكلة الفراغ. أقول له: يا خامل الذكر، يا كسول، يا نؤوم، يا أكول، مشكلتك في الحياة إنك عندك فراغ. أسأله: هل حفظت القرآن؟ لا. هل حصلت العلم؟ لا. هل عدت في يومك مريضا؟ لا. هل شيعت في يومك جنازة؟ لا. هل وصلت في يومك رحم؟ لا. هل أعنت في يومك ضعيف؟ لا. وتعاني من الفراغ وأنت مفرط، مضيع، كسول، نؤوم، أكل، خامل الذكر. أخي الشاب، هل كلت وردك في التسبيح في يومك هذا؟ هل اجتهدت في عمل مثمر في يومك يعود عليك وعلى الإسلام بالخير؟ هل دعوت الناس إلى دين الله؟ هل ذهبت إلى جيرانك تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لا، أنت مضيع. إن الواجبات أكثر من الأوقات يا سادة، وعشان كده النبي قال لنا: اعملوا ولن تحصوا. السنن كتيرة جدا جدا، ائتي منها ما استطعت، كتيرة. تقول لي: عندي مشكلة، مشكلتي مشكلة الفراغ. سبحان الله العظيم، هل هناك أمة على وجه الأرض تعرف قيمة الوقت أكثر من أمة الإسلام؟ المفروض لا، لكن الواقع بيقول أكثر أمة لا تعرف قيمة الزمن هي أمة الإسلام. في أمريكا وفي أوروبا المعد بالدقيقة والثانية. الباص، السيارة، هديلك الساعة 7:05، لو نزلت 7:06 ما تلاقيهاش، بالدقيقة وبالثواني أحيانا. العامل شغله 8 ساعات، 8:05 لا، 8:05 لا. احنا بقى انت عارف، يقول لك: يا حاج هجيلك ان شاء الله. جاي لك؟ جاي. جاي لي امتى؟ بعد العشاء ان شاء الله. بعد العشاء يعني امتى؟ بعد العشاء دي بتاخد من بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر، ما تحدد العصرية كده. يعني ايه العصرية؟ وبعدين يحدد لك موعد الساعة 3 هجيلك، لما يجيلك 2 ولا بيتك مكركب وانت مش مستعد لا يجيلك 5. لا يا اخوانا، اكتر ناس تعرف قيمة الزمن المفروض امة المسلمين، واخص ناس في المسلمين يعرفوا قيمة الزمن ويحافظوا عليها ولا يستخدمونها الا في خير، طلاب العلم. طالب علم مش حريص على زمنه مش هيوصل. اترك صحبة البطالين، ده يلغيلك قصة، ده يقولك حكاية، وقتك عمرك. اي نعم، فربنا اقسم لنا في القرآن بالزمن حتى يلفت انظارنا الى نعمة الزمن. قال والفجر، والفجر زمن، والضحى والعصر، الفجر وليال عشر، والضحى والعصر والليل والنهار، دي كلها ايه؟ أزمنة. لماذا أقسم الله بها؟ ليلفت الأنظار إلى أهميتها. ناهيك عن أن العبادات عندنا بوقت موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. العشاء مثلا يؤذن لها الساعة 7، صلتها 7 إلا دقيقة، يبقى حكم الصلاة ايه؟ باطلة. باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الوقت يا جماعة الصلوات بلا عذر، أنا آثم واقع في كبيرة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ ساهون. مش بيتركوها، ده بيؤخروها عن اوقاتها بلا عذر. الأمة بتعرف كم في الزمن. الصيام عندنا بزمن، الحج عندنا له زمن، الحج اشهر معلومات وهلم جرى. يبقى المفروض اكثر أمة تعرف قيمة الزمن أمة الاسلام. السلف الصالح العلماء كانوا يعرفون قيمة الوقت، وكانوا يقولون من علامات المقت البغض من ربنا إضاعة الوقت، ويقولون في حكمهم الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولذلك أنفقوا الأعمار في طاعة الله، ولذلك مكن الله لهم بالإسلام في الأرض في بضع سنين، وفتحوا المشارق وفتحوا المغارب، وصنعوا حضارة على كل مناحي الحضارات، الناحية المادية والأخلاقية، صنعوا حضارة إسلامية باهرة تأخذ بالألباب تعلمت منها أوروبا. إنما إحنا النهاردة في ذيل القافلة، في الذيل، لأننا نضيع الأعمار في الهيافات والتفاهات، لا في عمل دنيوي ينفع ولا في عمل أخروي ينفع. أخي في الله، ما رأيك وماذا تقول عن رجل يخرج ماله من جيبه ثم يقوم بحرقه؟ أم ماذا تقول في رجل يجمع كل ما يملك ويلقي به في البحر؟ تقول عنه ايه؟ واحد راح مطلع فلوسه ومولع فيه، وراح جامع كل الممتلكات السيارات وكذا رمها في البحر، تقولوا عنه ايه؟ مجنون، مجنون. وماذا تقول في من ضيع ما هو اغلى من المال والممتلكات؟ عمره، حياته. ماذا تقول عمن يضيع عمره فيما لا ينفع؟ مجنون. سفية. يقول لك شباب الغالي ضيع، فرحان ضيع الشباب، والتاني أنا من ضيع في الأوهام عمره، فرحان الخيبة دي. ده اللي ضيع عمره فيما لا ينفع سفيه، من أسفه السفهاء. ماذا تقول في من يقتلون أوقاتهم ويبددون أعمارهم فيما لا يفيد؟ الوقت هو الحياة، وهم بذلك يقتلون أنفسهم، وقتل النفس من أكبر الكبائر. لا شك أن من الشباب من سيقول لي يا أخي ما تحبكهاش كده، هذه فترة شباب، فترة اللهو واللعب واللذة والمرح والاستمتاع، والهموم آتية آتية لا محالة، فلا تكدر علينا باستعجالها. أقول له هل تعرف أخي الفاضل خصائص الوقت؟ أتعرف خصائص الوقت؟ من خصائص الوقت أولا أنه ينقضي سريعا. أحمد بن حنبل رحمه الله قال ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في قمي فسقط. بالذات فترة الشباب دي بتعدي هوا، ده بسرعة كده دقنك شابت، شعرك بيض، ايه ده، تحس انك هوا كما يقولون. هذا من خصائص الوقت. ومن أمارات الساعة الصغرى محق البركة من الزمن. حاسين بده ولا لا؟ والله العظيم السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كبرمة زي عود الثقاب، أشعلناه وانطفأ سريعا، زي شعلة اشتعلت سريعا وانطفأت سريعا. يقول له رمضان كريم، الله يا ده كأننا لسه في رمضان اللي فات، النهارده درس الثلاثاء كأن لسه الثلاث اللي فات كان امبارح. احنا حاسين ان الايام تنقضي سريعا. واكبر فترة من حياة الناس تنقضي سريعا حياة ايه؟ الشباب. ولذلك السلف كانوا يندمون اشد الندم على ضياع الاوقات بلا عمل. سيدنا ابن مسعود الصحابي العالم الجليل، اسمع الكلام ده، قال ايه؟ قال ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ولم يزدد فيه عمل، نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول لك احنا هنحتفل بعيد ميلاد فلان، فرحان ان سنه من عمرك ضاعت انقضت، قربتك من القبر خطوه، انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم مر جزء من العمر، انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. الفضيل بن عياض التقى برجل قال كم عمرك يا عم؟ قال أنا ابن الستين سنة. قال أنت تسير إلى قبرك منذ ستين، تأهل أو شكت أن تصل؟ تمستني إذن عدت أربعين سنة، جاهز أوراقك، والموت في الشباب أكثر من الموت في الكبار بدليل قلة الشيوخ. صح؟ كم واحد في عيلتكم عنده 80 سنة؟ كم واحد في عيلتكم عنده 70 سنة؟ الموت في الشباب أكبر من الموت في العواجيز بدليل قلة العواجيز. فأنت ربنا أكرمك وعديت 40 سنة، تعد بقى مش كده ولا ايه؟ استعد. قال له انا ابن 60 سنة. قال له ياه، من 60 سنة ماشي الى قبرك؟ ده انت قربت توصل. المفروض الواحد بعد ما يعدي 40 يعقل، يركز، يصلح نفسه، وهذا مفروض في كل وقت لا سيما في هذا الوقت. انما تلاقي عنده 60 سنة وطمع طمع وجشع جشع ويجمع ويمنع كأنه ضمن الخلود وكأن في كفه أمان من الردى من الموت. سبحان الله العظيم. قال أوشكت أن تصل يا عم؟ فبكى الرجل. قال ما يبكيك؟ قال أفسدت فيما مضى، ده أنا كنت خاربها. قال أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد السلف. شكرم ربنا، مش يغفر لك وبس، ده لو لقاك راجل في التوبة يبدل لك سيئاتك حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. الحسن البصري كان يقول ابن آدم، ابن آدم، ما أنت إلا أيام مجتمعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك أوشك أن يذهب كلك، وأنت تعلم فاعمل. حد فينا يختلف مع حد على انه هيموت؟ على ان كل نفس بيطلع بيقربه من القبر خطوة؟ ما انت عارف، ما بتشتغلش ليه؟ وانت تعلم فاعمل. يا من خصائص الوقت، اولا سرعة انقضائه، الخاصية الثانية للوقت ان ما مضى منه لا يرجع أبدا ولا يعوض مدى الدهر، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح عليه كفشان. كل لحظة تمر لا ترجع، ممكن أي حاجة تعوض. ابنك مات، ربنا يكرمك ويخلف عليك بالخير وتخلف احسن منه، ممكن زوجتي ايه، ممكن تتجوز واحدة تانية، ها فلوسك راحت، الايام دول، ممكن ترجع، مش كده؟ عمري ضاع، انسى، ده ما يرجعش. ولذلك الامام الحسن البصري رحمه الله كان يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي يا ابن آدم يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني واغتنمني فإني لا أعود. هذا الذي يفرط عندما يصدم هذا الغافل بتفريطه في عمره بعد موته، ويصرخ في قبره صرخة الألم والحسرة والندم، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قل لي بربك لو ذهبنا إلى المقابر وصحنا في أهل المقابر أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، يا أهل المقابر ماذا تشتهون؟ بالله عليك لو ردوا علينا وسمعناهم متوقع يقولوا لك ايه؟ نرد الى الدنيا فنعمل صالح، نرد إلى الدنيا ولو للحظة لنسبح فيها ولو لمرة. ممكن تسبيحة تفرق معك؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثالثا من خصائص الوقت أنه أشرف ما يملك الإنسان. قال الإمام العلم ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة في غير ما ينفع، فإنه في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يعني ايه؟ ممكن في ثانية اقول كلمة يكتب لي بها 1000 حسنة، يتمحي عني بها 1000000 سيئة. بقول 1000000. النبي قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له خطاياه ولو كانت كزبد البحر، يعني في يومه، يعني ما عدا الكبائر. في خدت قد ايه دي؟ انا في القرآن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، فيها 19 حرف، والحرف من القرآن بكم حسب حسنة قرأته الحسنة 10 أمثالها. ولذلك كان سلفنا الصالح يحرصون على ألا تمر ساعة إلا في منفعة وطاعة. سيدك أبو هريرة صحب النبي كم سنة؟ 4 سنين وكسر، أصبح فيها أروى الصحابة. روى عن النبي تقريبا 5200 وكسر حديث. سبحان الله العظيم، أبو هريرة كان عارف قيمة الزمن، كطالب علم ما بيضيعش وقت، ماشي ورا النبي زي ظل، حتى أنه يغشى عليه أحيانا من الجوع. سبحان الله العظيم. حماد بن سلمة، والنماذج الجاية دي بقى لطلبة العلم، عايز تتعلم اسمع اللي تعلمه قبلك عملوا ايه، كيف كانوا بيحترموا قيمة الزمن. حماد بن سلمة يحدثنا عن سليمان التميمي رحمهما الله تعالى فيقول: ما أتينا سليمان في ساعة يطاع الله فيها سبحانه وتعالى إلا وجدناه مطيعا، فإن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، فإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه متوضئا أو عائدا لمريض أو مشيعا لجنازة أو قاعدا يسبح في المسجد. فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصى الله، كأننا عمرنا ما شفناه في مضيعة ولا في معصية. جد الإمام ابن تيمية، جده اللي هو أبو البركات، جد ابن تيمية أبو البركات، الراجل ده عجيب، كان إذا دخل الخلاء يقول لجليسه: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، حتى لا يضيع من وقتي شيء. سبحان الله. ايه ده؟ بيقرأ في البيت، هيدخل الخلاء يقول لابنه امسك الكتاب، انا وصلت للصفحة الفلانية، اقرأ بصوت عالي عشان اسمعك وانا جوه، عشان ما ضيعش من عمري 5 دقائق 10 دقائق. تعال شوف شبابنا بينام 12 ساعة كل يوم، وبيأكل في ساعتين، وبيتلكع في 3 ساعات، ولو أرى يقرأ ربع ساعة في الكتاب، ولك بيجي صداع، مش هتقدرش أقرأ، ما عندوش همة، ميت الهمة، هيوصل إزاي؟ هذا لن يصل. صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عثمان الباقلاوي يقول: إني في وقت الإفطار أشعر أن روحي كأنها ستخرج. قالوا: لما؟ قال من أجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. سبحان الملك، قلوا أنا باكل الدقيقتين دول بحس إني هموت. ليه يا عم؟ عشان بضيع وقتي في الأكل. أنت عارف الشباب أحلى حاجة عندهم وقت الإيه؟ الأكل. وأوركني وأصدر نفسك وأعطي الغشيم الأجنحي والفتة واللحمة والهبر إلا من رحمه الله. الإمام الحافظ عبيد ابن يعيش الكوفي شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم شيخ المشايخ ده يقول إيه؟ أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. ما عندوش وقت يأكل بإيديه، يجي يشتغل يكتب بالليل ما عندوش وقت، أخته تشفق عليه تجيب له رغيف ولا حاجة وتغمسه له بغموس وتأكله، هو شغاله وتأكله. إلى هذا المدى، إلى هذا المدى. الإمام أبو الوفاء الحنبلي اللي هو كتب 800 مجلد في كتابه الفنون أو غيره يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ما ينفعش. ثم يقول حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وتعطل بصري عن مطالعة يعني قراءة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. إيش لحظة تضيع؟ تعبت من القراءة أناقش، تعبت من المناقشة أمدد، وأنا أمدد بفكر اللي قرأته وبستخرج فوائد، أقوم أكتب ما من الله به علي. الراجل ده لما كان يأكل كان يأمر زوجته أن تفت له الخبز على الطعام، ولو عجبي لي عيش سليم أقطع وأعمل ودن قطة وشيل، ما لا لا لا، أنت حطيه في قلب الطبيخ كده فتة، كله كله فتة، عدس فتة، نابت فتة، كله. ليه؟ قال بين تقطيع الخبز ومضغ الخبز وبين أكله كفتات يمكنني أن أقرأ 50 آية من كتاب الله، هوصل لي كل أكلة 5 دقائق. هكذا كانوا يقدرون نعمة الوقت. الإمام النووي أنا قلت مرارا كتب كتاب الأذكار في 16 سنة، ما كانش له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت، ومات وهو عنده 36 سنة وأصبح النووي الإمام العلم، ما ضيعش عمره سدى. النووي عاش من عمره 2 سنة ينام قاعدا قاعدا يذاكر ويدارس ويدرس، فإذا تعب أسند ظهره إلى جدار ونعس 1 ساعة 2 3 4، ثم قام وتوضأ واستأنف. اسمع اللي جاية دي أعجوبة، أعجوبة. سبط الإمام ابن الجوزي واحد من أحفاده بيقول سمعت جدي يقول على المنبر في آخر عمره كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد. قولهم يا اخوانا انا كتبت الصبعين دول 2000 مجلد، والكتابة زمان كانت شاقة جدا، ده رقعة جلد وقنينة حبر وريشة قال انا كتبت بالصبعين دول 2000 مجلد. قال حفيده وجمعت براية اقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث فحصل منها شيء كثير وأوصى وهو يموت أن يسخن ماء غسله على براية أقلامه بعد موته، ففعلنا ذلك فكفت وبقي منها الكثير. اللهم ارضى عن ابن الجوز، براية الإقلام بتاعتي كان بيجمعها لما موت، سخنوا المية بتاعت غسلي عليه. قال عملنا كده وتبقى يعني أجوال شولة مليانة. سعادتك بقى وصيتك نسخن مية غسلك على ايه؟ شرايط الأغاني ولا شرايط الأفلام ولا المجلات؟ هذا هو حال السلف. الإمام ابن جرير الطبري وهو يموت بيموت ذكر عنده حديث عن جعفر بن محمد وهو بيموت قال أقيموني اعدلوني، عدلوا ائتوني بالمحبرة والكاغد الورقة والقلم، جاءوه بهما فكتب، كتب الحديث. قالوا أفي هذه الحالة وأنت تموت؟ قال نعم، في هذه الحالة ينبغي على الإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. مش يمكن هي دي الجملة الوحيدة اللي يكتب وربنا يرحمه بيها؟ انت عارف انت هترحم بايه؟ اللهم ارحمنا بفضلك يا رب، اللهم آمين. الإمام البخاري، قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، صحبت البخاري ونزلت عليه فنمت عنده ليلة فأحصيت عدد ما قام في ليلته فوجدتها أكثر من 20 مرة. يقوم يأتي بالسراج يشعله، يأتي بالمحبرة والريشة والكاغد الورق ويكتب فائدة أو يسجل خاطر أو يضبط حديث. ما كانش بينام بقى 20 مرة أمن النوم، ما كانوش بيضيعوا أوقاتهم أبدا. أحمد بن حنبل كان يقول مع المحبرة حتى المقبرة، وتزوج هو في 40 من عمره حتى يفرغ وقته لطلب العلم. ابن تيمية قال عنه ابن القيم كان يكتب في ليلة ما يكتبه النساخ في جمعة. ابن أبي حاتم قال نزلنا إلى مصر أنا وآخر، مكثنا 7 أشهر لا نأكل مرقة، ما بنأكلش لحمة، فاشترينا سمك ذهبنا لنصلحها، فجاء وقت الدرس فتركناه، جئنا من درس العلم نكتب ما سمعناه، فدخل الليل قلنا نتركها لغد، قال فبقيت السمكة في بيتنا 3 أيام وخفنا أن تنتن فأكلناها نيئة. ما عندوش وقت يطبخ. هو ده طالب العلم اللي عايز يوصل، يحرص على الزمن ويهجر البطالين. نموذج آخر من علمائنا الذين وصلوا لما عرفوا قيمة الوقت واستثمروه في المفيد النافع، محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله. كان لا ينام بليله إلا أقل القليل، عنده دفاتره ينظر فيه، إذا مل من نوع نظر في نوع آخر. أنا بنصح طالب العلم بكده، أنت بتذاكر عندي حديث وعندي تفسير وعندي كذا عشان ما ملش، ولو مليت من النظر في هذا الكتاب أنظر في كتاب آخر، بس عايز قراءتك منتظمة، أخذ الكتاب من رقم 1 إلى نهايته. إنما أجمع قراءات مبعثرة هذه لا تصنع عالما بل تصنع مثقفا. اقرأوا من الجلد للجلد إلا الكتب الكبيرة التي نحتاج فيها إلى المسائل. كان إذا مل من نظر في نوع من كتب العلم الشرعي نظر في نوع آخر، وعنده على المنضدة كأس ماء، إذا خمل أزال النوم بالماء البارد، يغسل وجهه ويقول إن النوم من الحرارة، ولا يندفع إلا بالماء البارد. وكان يقول إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، ومن أراد أن يترك عملنا ساعة فليتركه الساعة. يعني زي ما أنا بقول دائما، العالم لا يملك نفسه، بل هو كالمساجد وقف لله تعالى، مش كده؟ طالب العلم كده برضه وقف لله تعالى. كل ما عمال يقرأ ولما ينعس يا ولدي يغرى نفسه، ما ايه العذاب ده؟ ما هو طالب العلم عايز تعب. انت فاكر المسألة يعني طلب العلم عايز جهد جهيد؟ اي نعم. الامام الشافعي ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي طربا لكل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعساق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستقل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مش معقول يقول لك أنا طربي بصوت الألم وبيكتب بالليل كده في السكون أحلى عندي من سماع صوت الدوكاء الحجر اللي بيصحق بالطيب. هذا الشافعي ما وصل إلا بسهر الليالي، وإلا بالتعب، وإلا بالشغف، وإلا بالمجاهدة. الإمام محدث العصر حسنة الأيام الإمام الألباني. الألباني لا كان دكتور ولا معاه ماجستير ولا بكالوريوس ولا صان صالح، ده كان راجل في الأصل شغال ساعات، مش كده؟ لكنه يعلم الدكاترة والأساتذة. عايزك تفرق لي بين حامل الشهادة ومن العالم. قد يكون حامل الشهادة عالم نعله فوق راسنا، وقد يكون معاه شهادة كبيرة ولا يعلم إلا شقشقة ويأتي بمصائب. فمش بالضرورة عشان معاه شهادة يبقى عالم، لا. أنا لو سألتك عندنا كم عالم في مصر، لو قلناها بمعايير العلماء يتعدوا على الصوابع، حتى بمعاييرنا احنا يتعدوا على الأصابع. طب عندنا كم حملت شهادات الدكتوراه؟ ألوف بقى، ألوف. كم مع ماجستير في العلوم الشرعية؟ ألوف. مش بالضرورة. الشيخ الألباني سئل عن الطريقة التي وفق فيها بين العمل والعلم، قال أهل العلم كان رحمه الله يشتغل بتصليح الساعات، وهي مهنة حرة، وقد أعطاها من وقته في كل يوم 3 ساعات فقط عدا الجمعة والثلاثاء، وكان العائد البسيط يكفيه هو وأولاده للقوت الضروري، وسائر وقته في طلب العلم. يذهب إلى المكتبة الظاهرية بدمشق يقضي بها يوميا في القراءة ما بين 6 إلى 8 ساعات، قراية كل يوم أقل حاجة 6 ساعات، ووصل الحال إلى 12 ساعة قراءة يومية، حتى أن إدارة المكتبة الظاهرية في دمشق قدرته فجعلت له غرفة خاصة في المكتبة. دي ما حصلتش، مكتبة عامة واحد بيجي يطالع عمله غرفة، وكل يوم بيقرأ 12 ساعة. وكان الموظفون ينصرفون إلى بيوتهم ويبقى هو في المكتبة ما شاء الله له أن يطلب. وكان إذا سئل يجيب عن السؤال بأوجز عبارة تؤدي الغرض. ما حكم اللحية؟ سنة واجبة لقول النبي أطلق اللحى وجز الشوارب. خلاص مش قال لك المفيد بأوجز عبارة. وإذا سئل يجيب بلسانه وعينه في الكتاب حتى لا يضيع الوقت. نص الأسئلة بقت مكررة مكررة، فهو الإجابة خلاص فعله في كتاب ولسانه ينطلق بالجواب. ولذلك وصف الإمام ابن باز رحمه الله كان عنده درس بعد الفجر ودرس بعد الظهر ويحضر الإفتاء في الصحيف عفي الهاتف واللي بيجيله ودرس بعد العصر تقريبا، كان بعد كل صلاة له درس ورحلات في طلب في تعليم الناس في المملكة السعودية، وبعدين يقيم الليل كان بيشفق أحيانا على الكاتب وهو كان فقد البصر ابن باز، فيقول اللي بيكتب له يقول له يا بني قم ونم، نم شوية كده نم لك 3-4 ساعات. الكاتب بيحكي بعد موت ابن باز قل كنت نم وأقوم فأجده ما زال يصلي، يا ابني نم بس مدة ساعتين أنا أصلي ركعتين بس. الراجل يقولك كنت بنام ساعة ساعتين 3-4 أقوم الأهل لسه بيصلي قيام ليل. وكان عنده كم سنة؟ 80 سنة. كده ابن باز ما عندنا كم الألبان، كم ابن باز كم ابن عثيمين. خلاص طيب ما هي أسباب إضاعة الأوقات؟ الناس بتضيع أعمارها في الفارغ ليه؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول التسويف. التسويف يخيل للبعض أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل. يا عم الحاج أنت عندك 30 سنة دلوقتي وتحفظ القرآن بقى، يقول لك بعدين قدام إن شاء الله كده مروق هحفظ. يخيل للبعض أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل وتصفو له من المكدرات والعوائق، والعكس هو الصحيح. هذا لو أدرك أصلا المستقبل، ده لو وصل ما يمكن يموت. يا أخي كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك وضاقت أوقاتك ونقصت طاقاتك. الوقت في الكبر أضيق والجسم في الكبر أضعف والنشاط في الكبر أدنى والشواغل في الكبر أكثر، فبادر ساعات العمر قبل أن تبادر بالموت. بادر ساعات العمر وهي سانحة ولا تتعلق بالغائب المجهول الذي قد لا تدركه. فلكل ظرف شواغل ومفاجآت. الشاعر بيقول ايه؟ كلام حلو قوي. يقول أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. القوة هي هي، النشاط هو هو، الفراغ هو هو، مش معقول أديك بطولك هو لا زوجة ولا ولد ولا بتاع. أترجو أن تكون وأنت شيخ راجل عجوز كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. فمن أسباب إضاعة الوقت التسويف. بكرة هفضة بكرة هفضة، أجوز العيلين بقى وأفضى. تفضى إيه؟ يمكن ينزل بك المرض وتحتاج اللي يوديك للمبولة تفضئ. ثانيا، من أسباب إضاعة الوقت الجهل بقيمة الوقت. الناس ما يعرفوش اللي احنا قلناه النهاردة، ان الفراغ ده نعمة، او عارفين ولا ينتبهون ويذكرون فيتذكرون. والناس اعداء ما جهلوا، والجهل بنعمة الفراغ ونعمة الوقت من اسباب اضاعة الوقت. ثالثا، من اسباب اضاعة الوقت ضياع الهدف. اسأل الشباب كده، نفسك تبقى ايه؟ هبقى ايه يعني هبقى ايه؟ هبقى ايه؟ ايه اللي في دماغك لبكرة؟ ادينا عايشين، عايشني النهاردة موتني بكرة، مش هدف. واعني بالهدف الهدف الاسمى الذي وضعه الله لكل مسلم. انا هدفي ايه؟ وانت هدفك ايه؟ والراجل الطيب ده هدفه ايه؟ انا عايز ابقى ايه؟ انا عايز ربنا يرضى عني، ده هدفي. صح؟ بتعلم علم الشرع ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. واعمل بيه ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. واتجوز واحده على دين ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. واربي عيالي كويس عشان ربنا يرضى عني. واعرف حق الوالدين والجار عشان ربنا يرضى عني. مش ده هدفك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت عايز في الآخر؟ عايز الجنة، عايز الجنة. يا ترى الهدف ده قدامك؟ طب ما تشتغله. نحن في الدنيا كما قال ابن مسعود وكما قال الحسن البصري، الدنيا مضمار سباق. عارف مضمار السباق؟ المسافة اللي بيجروا فيها مع بعض، الخيل أو السيارات أو الرجالة. احنا دنيتنا مضمار سباق. خليك في المقدمة ولا تبقى من المتخلفين فتضيع. وربنا قال لنا وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات. في الآخر اجري، اجري، خلي ده هدفك. أربعة من أسباب، قلنا ثلاثة من أسباب إضاعة الوقت ضياع الهدف. لو مش هدفك إنك تفوز برضا ربنا، كل هدف غير كده هدف تافه ضائع، سيكون وبال عليك في الآخرة. قال ربنا إن سعيكم لشتى. لشتى. واحد بيسعى عشان يخدم الجنيه، واحد بيسعى وبيقوم ويقع عشان يخدم امرأة، عشان يخدم كرسي. انت بتسعى وبتتعب عشان ايه؟ افوز بالجنة. ده السعي اللي وصلك لرضا الله. اربعة، من اسباب اضاعة الوقت صحبة البطالين. واحد صاحبك تعال، ايه يا عم؟ اما السيمة منزلة حتة فيلم، اوعى، هكذا يقولون. طيب وبعدين بقى هنروح الاستاد عشان نشوف لقاء القمة، وفي حتة قهوة دش بتجيب قنوات، انسى. وعمرك ضاع. كان ابن الجوزي يقول رأيت الزمان أشرف شيء في الوجود، والواجب انتهازه بفعل الخيرات، فصرت أدافع اللقاء جهدي. واحد يقول له يا ابن الجوزي انا عايز اقعد معك ساعة، يقول له اسف مش فاضي. طب بعد اذنك هجيلك يا ابن الجوزي نقعد مع بعض، ما عنديش وقت. طب عايزك بس مش فاضي، عايز يذاكر يتعلم. قال فصرت ادافع اللقاء جهدي، فان غلب واحد طب علي زي الاضل مستعجل بدون استئذان، فان غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. وضيف بقى ثقيل بيتحب عليك. وهنتكلم درس الجاي عن أدب الاستئذان. وغديت وسقيت الليمون والعصير والشاي ولسه لابد لزق في الكنبة. أنا مش فضيلك يا عم، أنا مش فضيلك. وعمل يحكي لك ويقول لي بقى. فابن الجوزي عامل حساب يجاوب بجمل مختصرات، ايه رأيك في فلان؟ كويس كويس. طب وان شاء الله، طب ربنا يسهل. عشان يحس. صلى على رسول الله. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإن غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. وقت الضيوف يقولوا وبيتكلم معه، يرتب الكتب، يقطع الورق، يسطر، يزبط، عشان برضه يبقى فيه ايه، في ثمرة تعود عليه بالنفع. رحمه الله، صلى على رسول الله. معروف الكرخي، معروف الكرخي أطال عنده قوم الجلوس وشغلوه، فقال لهم إن ملك الشمس لا يفطر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ بلكوا ساعتين قاعدين، ملك الشمس عمال يزق فيه عشان تليل والشمس تغرب، أما تريدون القيام؟ تقول لي كده جلياطة؟ لا مش جلياطة، ده هم اللي عندهم جلياطة. قد اضحكتك مع السلامة، لقد نزل قرآن آية عندنا اسمها آية الثقلاء كما أسمتها عائشة، سنقف معها في الدرس القادم إن شاء الله. عامر بن عبد قيس قال له رجل قف أكلمك بعد الدرس، ألوف عايزك في مشكلة. قال أمسك الشمس وقف لي الزمن. قف أكلمك. قال أمسك الشمس. عمر بن عبد العزيز قالوا له لو تفرغت لنا، قال أين الفراغ؟ ذهب الفراغ. ولا فراغ إلا عند الله، ولا مستراح إلا من تحت شجرة طوبى. أخي الشاب، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى تعلم أنت؟ الصيف لا نطع صيف وعمل رحلة جماعية وخيبة، والشتاء لا يا عم روح درس علم في المطر والوحلة والبرد، لا لا لا، والربيع الدنيا ربيع بقى والجو بديع فسح. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. أخيرا، كيف نغتنم الأوقات؟ الجواب بتنظيم الأعمال. المسلم منظم، أنا من الساعة كذا للساعة كذا هقرأ في كتاب كذا، من الساعة كذا للساعة كذا، لله علي حق بالليل لا يجوز لي أن أؤجله إلى النهار، له علي حق بالنهار لا يجوز لي أن أرجئه بالليل، لزوجي علي حق، لولدي علي حق، لجسمي علي حق. نظم، أعطي لكل ذي حق حقه. أي نعم. اثنين، اجتناب صحبة البطالين. ثلاثة، مصاحبة الأخيار. أربعة، تحديد الهدف. خمسة، أن تعي قيمة الزمن. ستة، مطالعة أخبار السلف في حفظ الأوقات وحراسة الأعمار. سبعة، الإكثار من ذكر الموت عشان تستعد له. ثمانية، التعرض لنفحات الله في ظهره، الأزمنة اللي ربنا بيضاعف فيها الإيه؟ الأجر عشان يعوض لي الزمن. تسعة، العزلة قدر الإمكان، إنما صيانة للزمن والوقت، ما عنديش وقت لقولنا وقاله، مفيش. أي نعم. أخيرا، هذه نصيحة ابن الجوزي لولده نختم بها. قال ابن الجوزي لولده وهو يعظه: اعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاس، والأنفاس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فتراه في القيامة خزانة فارغة فتندم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل، ومن تفكر في الدنيا قبل أن يولد رآها مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رآها مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل طويل، فإذا تفكر في اللبث في الجنة والنار علم أنه لا نهاية له، فإذا أعاد النظر في بقائه إلى الدنيا إذا كان 60 مثلا فإنه يمضي 20 سنة في النوم، ونحوا من 15 سنة في الصبح، فإذا حسب الباقي كان أكثره في الشهوات والمكاسب والمكدرات، فإذا خلص للآخرة وجد فيه من الرياء والغفل الكثير، فبماذا تشتري الحياة الأبدية وما الثمن إلا هذه الساعات؟ ثم قال: إذا بلغ الفتى 60 عاما فنصف العمر تمضيه الليالي، ونصف النصف يمضي ليس يدري، وباقي العمر هم واشتغالي. هذه نصيحة الإمام ابن الجوزي لولده ولكل طالب علم. نصيحتي في هذه الليلة لطالب العلم: الوقت، وقتك وقتك، وقتك وقتك. الله أسأل أن يجعل أعمارنا كلها في طاعته، وأن يجعلها كلها فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن لا تضيع منها لحظة سدى. اللهم